إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير لا لا أظهر يا أخ محمد بين الضاد من الطاء انسى الطاء قل لنفسك أريد أن أنطق ضادا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه تمام إن الله غفور رحيم ما شاء الله بارك الله فيك أخي محمد تلاوتك جيدة كلها ولكن انتبه إلى كلمة اضطرة شكرا على اتصالك يا أخي معنا أم معاذ أيضا من السودان تفضلي أختي أم معاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أختي رخص اللام من الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد قلقل الدال بارك الله فيك لفي شقاق بعيد بارك الله ما شاء الله تلاوتك جيدة أختي الله يبارك فيك وأسأل الله لك مزيد التوفيق معنا أبو عبد العزيز من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله الله يبارك فيك يا شيخ حياك الله حبيبي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ أخي ولا عاد يا أبو عبد العزيز عليه. أبو عبد العزيز بين الضاد من فمن يضطر لو سمحت فمن يضطر غير لا لا لا, لا. وضحها أكثر فمن يض